يحفظ أن الله جل وعلا في كتابه أمرنا بالاقتداء بإبراهيم فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. بأي شيء نقتدي به؟ ذكر القرآن أشياء كثيرة نقتدي بإبراهيم عليه السلام فيها. أولا بقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فنوع الله صفاته. الأمر الثاني بمحاجته حيث ثبت وحاج وجادل ودعا، وقد ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة الأنعام وفي غيرها من السور طرق مجادلة إبراهيم عليه السلام. ثم أيضا نأتي إليه في دعوته للأقربين، دعوته لأبيه وطريقة مجادلته ما فيها من الرفق واللين واللطف، وذكر الحجة الدامرة كما في قصة مريم عليه السلام. ولذلك الاقتداء بإبراهيم بكل ما ذكر له في القرآن، فإنه أمة قانت قدوة حنيف لم يكن من المشركين في يوم من الأيام، لا قبل أن يبعث ولا بعده، فإنه كان سالما من هذه الأمور كلها. ومن ذلك قصته مع أبيه هنا، مع أن أباه كان كافرا، مع أنه لم يداهن ولم يلاين في دين الله عز وجل، بل كان نموذجا واضحا، ومع ذلك فانظر إلى هذا التطبيق العملي في دعوة الأب مع كفره. الله جل وعلا قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. من المصاحبة في الدنيا معروفة لمن كان كافرا من الأبوين دعوته، اللطف معه في الدعوة، أما بالنسبة يعني المودة فإن الله عز وجل مع ذكره لإبراهيم عليه السلام لطفه مع أبيه، إلا أنه قال قد بدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى آخره.